ولا فتنة مضلة يا الله. إلهنا إلهنا اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا عمن أغنيته عنا، أغننا عمن أغنيته عنا، أغننا عمن أغنيته عنا. إلهنا إلهنا إلهنا استر عوراتنا وآمن روعاتنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. إلهنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إلهنا إلهنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى؟ أم هل من حاكم فترفع إليه الشكوى؟ إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ إلى من نلتجئ وأنت المولى الناصر؟ بمن نستغيث وأنت المولى القاهر؟ من يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ من يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ يا من هو الأول والآخر والباطن والظاهر، يا عالما بالسرائر والضمائر، يا حبيب المحبين، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا جليس الذاكرين، يا ملبي الداعين، يا مجيب الطامعين، يا مجيب الملحين، يا مجيب الملحين، يا من لا يزداد على السؤال إلا كرما وجودا، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا. إلهنا إلهنا، نرفع شكايتنا إليك، نرفع بثنا وحزننا إليك. إلهنا نعلق آمالنا بك. إلهنا إلهنا، حسن الظن أنك تعطينا، حسن الظن أنك تجيبنا، تمام اليقين أنك لا تردنا. إلهنا إلهنا، نسألك يا الله أن تجعلنا من حزبك المفلحين، نسألك يا الله أن تجعلنا ممن يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين. إلهنا إلهنا إلهنا، لا تقضي رمضان إلا وقد أثبتت أسماءنا في الجنة، إلا وقد أثبتت مقاعدنا في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا الله نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، نسألك توبة قبل الموت، نسألك رحمة عند الموت، نسألك جنة بعد الموت، وهون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت. ارحمنا إذا غسلونا، وارحمنا إذا كفنونا، وفي قبورنا تركونا إلى الملكين ليسألونا. إلهنا أعنا على الموت وكربته، أعنا على الموت وكربته، أعنا على القبر وظلمته، وعلى السؤال وشدته، وعلى السؤال وشدته. إلهنا كلنا إلى رحمتك يا رحيم، كلنا إلى رحمتك يا رحيم، عاملنا بلطفك يا لطيف، انظر إلينا برأفتك يا رؤوف. إلهنا إلهنا نعوذ بك من عذاب القبر، نعوذ بك من فتنة القبر ومن سؤال الملكين. إلهنا إلهنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا الله. إلهنا إلهنا يا الله أرحم الراحمين أنت، أعظم المتجاوزين أنت، أكبر الغافرين أنت، ما خاب من سالك ولا ضل من دعاك. إلهنا من الذي سالك فحرمته؟ من الذي وقف ببابك فطردته؟ من الذي رجاك فما أعطيته؟ إلهنا نسألك ونلح عليك، وأنت تحب الملحين، وأنت تحب السائلين. إلهنا إلهنا إلهنا يا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا عظيم المن، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها. إلهنا إلهنا لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، نجنا من النار، خلصنا من النار. إلهنا أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن شملتهم شفقتنا. إلهنا إلهنا نسألك ألا تقضي رمضان إلا وقد أعتقت هذه الرقاب. إلهنا إلهنا إنك من تعتقه لا تعيده إلى النار. اللهم فتفضل علينا، اللهم فتفضل علينا وأكرمنا بالعتق يا الله، أكرمنا بالعتق يا الله. إلهنا وسيدنا، إلهنا وسيدنا، هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، نعترف بين يديك، نتذلل إليك، نرجيك في هذه الليلة ألا تصرفنا إلا معتقين، ولا تصرفنا إلا مرضين. إلهنا أجبر خواطرنا، أجبر خواطرنا، أسعد خواطرنا يا الله. إلهنا وقفنا ببابك وأنت ملك الملوك، فلا تردنا إلا بعطاياك وجوائزك يا ملك الملوك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.